بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جمعت في صفاتك الأقداد، ولهذا عزت لك الأنداد. في هذه الأيام نحن على أعتاب يوم عظيم من أيام الله، ذكرى ميلاد مولى الموحدين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. صلوات الله وسلامه عليه. العظماء في التاريخ كثيرون، هنالك الكثير من العظماء والكثير من القادة والكثير من المشاهير، ولكن عندما تقرؤون تاريخ العظماء تجدون أن كل عظيم، أن أغلب العظماء عظمتهم ذات بعد واحد، عظيم في بعد من أبعاد الحياة، عظيم في جانب من جوانب الحياة. هنالك عالم في الطب، عالم في عالم الطب في مجال الطب، ولكنه فاقد لبقية العلوم، هذا تخصص في هذا الجانب، هذا نبوغ في هذا الجانب، ولكنه لا يفقه شيئا عن بقية العلوم. أو إذا فرضنا أنه كان عالما موسوعيا محيطا بكل العلوم متبحرا في كل العلوم، فهو عالم فقط، فلان واحد عالم، هل له شيء آخر وراء العلم؟ هل له نبوغ في بعد آخر من أبعاد الكمالات الأخلاقية؟ لا، عالم. بعض الفلاسفة يقولون مثل ابن سينا أن غالب العلماء، العلماء في الطب، العلماء في الطبيعة، العلماء في الرياضيات، لا يكونون شجعانا، وغالب الشجعان لا يكونون علماء. العالم عادة لا يكون شجاعا، والشجاع عادة لا يكون عالما. أكو تنافي، كأنه هذا العلم وهذه الإحاطة وهذه المعرفة تخلق في داخل النفس نوع من التحفظ، نوع من الاحتياط، ولذلك العالم يكون جبانا والشجاع لا يكون عالما. أكو تنافي فيما بين هذين الاثنين غالبا. فهنالك عالم ولكنه غير شجاع، وهنالك شجاع ولكنه غير عالم، وهنالك كريم، رجل كريم مثل حاتم الطائي. هل قرأتم في الكتب أو سمعتم من الخطباء أن حاتم كانت له صفة ثانية يتميز بها غير الكرم؟ كان كريم، هذا معروف عنه، ولكن هل كان حاتم الطائي شجاعا؟ لا، مو منقول عنه. هل كان عابدا؟ لا. هل كان زاهدا؟ لا. وإنما الصفة التي عرف بها أنه كان كريما قبله، مو معروف عنه شيء ثاني. الأحنف هذا يضرب به المثل في التاريخ أنه كان حليما، عندما واحد كان يسيء إليه كان يعفو عنه، كان حليم. فحاتم كريم، الأحنف حليم، فلان شجاع، سقراط وأفلاطون وأرسطو كانوا مفكرين، عمالقة من عمالقة الفكر البشري. هل قرأتم في الكتب أن سقراط أو أفلاطون أو أرسطو كانت لهم صفة ثانية؟ حتى إذا كانت لهم صفة ثانية من صفات الكمال، ما كان لهذه الصفة وضوح، ما كان لها ظهور، ما كان لهم نبوغ في تلك الأبعاد والجوانب. فأغلب العظماء عظماء في بعد واحد، قل من العظماء وقل من المشاهير الذين تجدهم ينبغون في أكثر من بعد، وقلة القلة الذين يجمعون بين الأبعاد المختلفة، هؤلاء قلة، وقلة القلة الصفوة من الصفوة الذين يمكن أن لا يتجاوزوا الأصابع إذا عددتهم، الأفراد الذين يجمعون مو فقط بين الصفات المختلفة وإنما بين الصفات المتناقضة. أكو هنالك صفات متناقضة، أكو هنالك صفات مو متناقضة. أن يكون الإنسان كريما وأن يكون شجاعا، ما بينهم تناقض. بعض القلة أن يكونوا هم كرماء هم يكونوا شجعان، ولكن أكو بعض الصفات متناقضة، يعني لا يمكن عادة أن تجتمع في نفس واحدة إلا إذا هذه النفس جدا تكون عظيمة، إلا إذا هذه النفس جدا تكون كبيرة. صفات متناقضة. هذا الشاعر يخاطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويقول: جمعت في صفاتك الأضداد، الصفات المتضاد، الصفات المتناقضة، الصفات مو المتخالفة، المتناقضة، جمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد، النظائر قلوا. الذين يشبهون عليا صلوات الله وسلامه عليه جدا قليلين على مر التاريخ، حاكم عالم، حاكم عالم، عندنا حاكم وعالم، انتوا راجعوا التاريخ كله، حاكم وعالم، عندنا علماء مو حكام، عندنا حكام مو علماء، الحكم إدارة البلاد والعباد، إدارة البلاد والعباد تحتاج إلى طاقات هائلة، تحتاج إلى تفرغ، مو حاكم لبلد وإنما مدير لمعمل، هذا ما يتمكن أن يتفرغ لطلب العلم. لذلك تشوفون الأفراد المتفرغين للقضايا الإدارية هؤلاء غالبا مو علماء، لا يمكن عادة الجمع بين الإدارة وبين العلم. ولكن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حاكم عالم حليم شجاع. الشجاع لا يكون حليما، الشجاع عادة يكون شجيد لا يحلم، قوة عنده، هذه القوة تدفعه إلى البطش. ولكن واحد هم يكون في قمة الشجاعة ويكون أيضا في قمة الحلم، حاكم عالم حليم شجاع فاتك ناسك فقير جواد. فقير ما عنده ولكنه جواد. هل رأيتم فقيرا جوادا؟ هل رأيتم جوادا فقيرا؟ لا. الذين ينفقون عادة منهم المقتدرون، هاي المشاريع الخيرية من اللي أقامها؟ المؤمنون المقتدرون، ولو قدر في حدود المشاريع الخيرية الأعمال الطيبة عادة يقوم بها المقتدرون. ولكن واحد ما عنده ياخذ من قوت نفسه، ياخذ من قوت عائلته ويعطيه للفقراء ويعطيه لأجل الله. شايفين الشكل واحد؟ فقير جواد، خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد. شيم ما تجمعن في بشر قط، ولا حاز مثلهن العباد. احنا في هذه العجالة نشير الى بعض هذه الصفات لعلنا نتعلم منها في هذه الايام المباركة. من صفات امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه التواضع. التواضع حالة روحية تظهر على جوارح الإنسان، يعني الإنسان المتواضع في كلامه يظهر التواضع، في مشيه يظهر التواضع، في حركته، في سكونه، في تعامله مع المجتمع، في تعامله مع أولاده، في تعامله مع خدمه، هذه حالة روحية تظهر في أعمال الإنسان. شنو منشأ هذه الحالة؟ شنو منشأ حالة التواضع؟ ليش واحد يكون متواضع؟ ليش واحد يكون متكبر؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يجيب على هذا السؤال، يقول صلوات الله عليه: ما تواضع إلا رفيع. التواضع دليل رفعة النفس، دليل عظمة النفس، دليل شموخ الروح. الإنسان الرفيع العظيم الشامخ هو الذي يتواضع. من اللي يتكبر؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه يجيب على هذا السؤال، يقول: ما تكبر إلا، الكلمة حادة، ولكن صلوات الله عليهم الأئمة كانوا يبينون الحقائق مثل المرآة. المرآة تريك الحقيقة، تقول هنا أكو إشكال، هنا أكو خلل. واحد ما لازم ينزعج من بيان الحق. من الذي يتكبر؟ ما هو علة التكبر؟ شنو علة التكبر؟ أمير المؤمنين يجيب على هذا السؤال، يقول: ما تكبر إلا حقير، حقارة، عقدة الحقارة. هذه آخر مكتشفات علم النفس. التكبر ينشأ من حقارة في النفس. ما تكبر إلا حقير، هذا عنده عقدة الحقارة، هذا يريد يملأ ويسد هذه العقدة بالمظاهر الخارجية، بالفخفخة، بالتجبر، بالتكبر، بأنه يشوف نفسه فوق الآخرين، أعلى من الآخرين، يأخذ نفسه أمام الآخرين. ما تكبر إلا حقير، هاي واقعية كونية كشف عنها أمير المؤمنين. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول في حديث آخر: ما تكبر رجل إلا لذلة يجدها في نفسه. هذا الشخصيته فيه إشكال، نفسه فيها إشكال. الإنسان المتوازن الشخصية اللي يسموها علماء النفس الشخصية السوية، ما تحتاج إلى تكبر. ليش التكبر؟ ليش واحد يتعالى على الآخرين؟ ليش يتجبر على الآخرين؟ ليش يتميز على الآخرين؟ هاي مو شخصية سوية، هاي شخصية مريضة. عندنا شخصية سوية وعندنا شخصية مريضة. هذا مريض، هذا حقير، هذا ذليل، هذا في عقدة الحقارة، هذا معقد، هذا الكل. ليش واحد يتكبر؟ مو يتكبر على الأفراد العاديين، حتى على خادم واحد ليش يتكبر عليه؟ تكبر على خادم، تجبر على خادم، ليش؟ هذا خلق من خلق الله. منو قال لك أن هذا الخادم مو أفضل منك ومني؟ لعله أفضل. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. حتى إذا فرضنا أن هذا الخادم في مقام أقل منك، إحنا فيما مضى قلنا أنه ألا تتعامل مع الآخرين لا من خلال الشخصية الاعتبارية ولا من خلال الشخصية الحقيقية. حتى عندك كمال حقيقي، هذا الكمال الحقيقي لا يكون يجعلك تتعالى على الآخرين. أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو الشخصية الثانية في الكون كله، الشخصية الأولى في الكون كله شخصية خاتم الأنبياء. الشخصية الثانية في الكون كله في جميع الأبعاد. شخصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه في علمه، في زهده، في تقوى، هذه الصفات العظيمة اللي كانت عنده. أنتوا راجعوا كتاب التكامل في الإسلام، شوفوا الأشياء اللي الإمام أشار إليها صلوات الله عليه. الشباب خلي يراجعون هذا الكتاب التكامل في الإسلام. يحل كلمة قالها أمير المؤمنين صلوات الله عليه قبل أكثر من 1000 عام بأعقد المعادلات الرياضية، المعادلات الرياضية العالية الرفيعة في كتاب التكامل. هذه الشخصية مع كل ما لديها من الكمالات الحقيقية والاعتبارية، حاكم الإمام حاكم، حاكم لتلك الإمبراطورية العظيمة، لأن كل البلاد الإسلامية كانت تحت سلطة أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلا الشام فقط، كل البلاد الإسلامية كما يقوله بعض المؤرخين إلا الشام. وفي كلام معاوية أكو هذا الكلام أيضا، أنه تجبى إليها الخيرات من كل مكان إلا ما كان من الشام. يتعامل مع الناس وكأنه واحد منهم. ضرار ابن ضمرة يقول: كان فينا كأحدنا، واحد منا، يقعد ويانا، يحكي ويانا، يجيبنا إذا دعونا، يسألنا، يبتدئنا إذا سكتنا، مثلهم، واحد منهم. في يوم من الأيام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان راكب، فالتفت فرأى أن جماعة يمشون خلفه، جماعة دا يمشون ورا. فالتفت إليهم الإمام صلوات الله عليه وقال: ألكم حاجة؟ ليش تمشون خلفي؟ لماذا؟ ليش تمشون خلفي؟ عندكم حاجة؟ قالوا: لا. فقال لهم الإمام: انصرف، روح، فإن مشي راكبه، الراجل مع الراكب مذلة للراجل ومفسدة للراكب. واحد يمشي وجماعة يمشون خلفه، ليش يمشون خلفه؟ هذا يفسد هذا الشخص ويذل هؤلاء الذين يمشون خلفه. إذا عنده مسألة خل يسأل مسألة. لذلك ينقل عن بعض العلماء أي واحد كان يمشي من معاه، بعض مراجع التقليد رحمة الله عليه يمشي من وراه ويلتفت إليه يقول له عندك مسألة، عندك حاجة، إذا قال لا يقول له روح. ليش تمشي ورائه؟ أهلك الناس خفق النعال خلفهم، هذا يهلك الإنسان، يجيب له عجب، يجيب له غرور، الإنسان خم مو معصوم. فإن مشي الراجل مع الراكب مذلة للراجل ومفسدة للراكب. روح فراح. هكذا كان تواضعه صلوات الله عليه. هذه القضية التي تنقل، يأتيه في ذات يوم أبن وابن فيجلس بين أيديهما. ظاهر هذه العبارة يعني يجلس أمامهما، يعني إذا جلسوا هنا الإمام يجلس أمامهم بين يديهما. السيد القنساري رحمة الله عليه وهو المرجع الكبير ينقل عنه هذه الحالة، أنه إذا واحد يجي يقعد أمامه في وسط الغرفة تواضعا. شنو الإشكال واحد يتواضع؟ ما الإشكال أن يتواضع الإنسان لله، أن يتواضع لأجل تبكيت هذه النفس الأمارة بالسوء؟ فجلس بين أيديهما ثم أمر لهما بطعام فأكل الأب والابن. من هم الأب والابن؟ ما ذاكرين من هم، يمكن أفراد من الأفراد العاديين مجهولين. فجاء قنبر بالطشت والماء والمنديل. هذا كان متعارف، كانوا يجيبون طشت فيغسلون اليد بالطشت والإبريق والمنديل. فقام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأخذ الطشت وأخذ الإبريق وأراد أن يصب الماء على يد الأب. أمير المؤمنين له المقام الظاهري وله المقام الواقعي. فقام الأب من مكانه، أمير المؤمنين يصب الماء على يدي. فقال الإمام أجلس في مكانك، ماكو إشكال في ذلك، أخ من إخوانك يخدمك لأجل الله. مضمون كلمات الإمام يريد بذلك التواضع عند الله. فجلس الرجل وهو مضطرب ومد يده، لكن مضطرب مستعجل بسرعة يريد ينهي. فقال الإمام صلوات الله عليه أقسمت عليك إلا ما جلست مطمئنا، على كيفك، كما لو كان الصاب على يدك قنبر. إذا قنبر يعني خادم الإمام كان يصب الماء، شلون كنت تقعد هالشكل؟ تقعد واجلس مطمئن. فصب الماء على يده إلى أن غسل يده، ثم التفت إلى ولده محمد بن الحنفي وقال إن الله تعالى أبى أن يسوي بين الأب والابن إذا جمعهما مكان واحد. لا مساواة بين الأب والابن إذا جمعهما مكان واحد. الأبناء لازم يراعون آباءهم. أنا شايف بعض الأبناء يقعد والأب يجيب فاكهة في المجلس، هذا مو لطيف من الناحية الأخلاقية، هذا مو لطيف من الناحية الشرعية. أو أبو ضعيف شيخ كبير يمشي بهدوء، الابن يتقدم عليه ويسبقه ويدخل قبله، هذا مو صحيح من الناحية الأخلاقية، هذا مو صحيح من الناحية الشرعية. الأب يجب أن يتقدم على الابن من الناحية الأخلاقية ليسبق في المشي، يمشي خلفه. قال إن الله أبى أن يسوي بين الأب والابن إذا جمعهما مكان واحد. صب الأب على يد الأب فليصب الابن على يد الابن. فقام محمد بن الحنفية وصب الماء على يد الإبل. شو الإشكال في ذلك؟ إذا الضيف إجاكم أنت قم خدمة، أنت جيب له الفواكه، أنت جيب له الطعام، إلا الخادم يسوي هذا العمل؟ لا. هل ينقص هذا من شأنك؟ لا، لا ينقص هذا من شأنك، هذا يرفعك عند الله سبحانه وتعالى. هذا دليل رفعة النفس، دليل عظمة النفس، دليل شموخ النفس. كان صلوات الله عليه يذهب إلى السوق ويحمل بيده الميل أو التام أو ما أشبه ويجيبه إلى البيت. كانوا يستشكلون، روايتين هي، كانوا يستشكلون على الإمام يقولون نحن نحمل عليه، يقول لا، صاحب العيال أولى بحمله بالحمل. وفي رواية أخرى الإمام كان يقرأ هذه الأبيات أو هذا البيت: لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله. هذا مو نقص، واحد يشتغل، واحد يخدم. أمير المؤمنين كان يسوي عمل ما أظن أي واحد منا حاضر يسوي هذا العمل، كان يكنس في بيته. شنو المانع أنه واحد يكنس في بيته؟ أكو بي إشكال؟ يعني هاي ضعة إلا الخدامة تكنس في البيت، أنت مكنس في البيت. الله يحب النفسيات المتواضعة، أكنس في البيت، شنو الإشكال فينا؟ يوم خلي الخدامة تكنس في البيت، يوم أنت أكنس في البيت. وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. كان يلبس ثيابا مرقعة صلوات الله وسلامه عليه، فقيل له في ذلك ليش تلبس؟ فقال صلوات الله عليه: لتذل به النفس. هاي النفس تحتاج إلى إذلال، هاي النفس تحتاج إلى كبت، لتذل به النفس ويقتدي به المؤمنون. المؤمنون عندما يشوفون إمامهم هالشكل يلبس الملابس المرقعة، شنو الإشكال في ذلك؟ واحد يلبس الملابس المرقعة، ما أقول هنا الآن واحد يلبس الملابس المرقعة، هذا مظهر، الكلام في الجوهر. أحيانا المجتمع ما يقتضي واحد يلبس الملابس المرقعة، هذا مو جيد واحد يلبس الملابس المرقعة. إذا يغتابوك في المجالس إذا تلبس الملابس المرقعة، لا تلبس الملابس المرقعة، رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. ولكن الكلام هذا مظهر لذاك الجوهر، الجوهر هو الجوهر المتواضع. لتذل به النفس ويقتدي به المؤمنون. لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله. هذا جانب من جوانب أمير المؤمنين، من جوانب حياة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، التواضع. حقيقة واحد في هذه الأيام يصمم على ذلك، أن يكون متواضع مع الجميع، مع زوجته، مع أولاده، مع خدمه، حتى يكون متواضع، لا يكون متجبر، يختم في البيت، يكنس في البيت، ما في إشكال. هذا مو نقص، هذا مو عيب، هذا مو عار. فاطمة الزهراء صلوات الله عليها جعلت لخادمتها يوما تخدم في البيت، وهي تخدم في البيت، هذا بي إشكال؟ واحد يخدم، هي صلوات الله عليها يوم تخدم في البيت وخادمتها يوم تخدم في البيت، يوم لها ويوم لخادمتها. أشير إلى جانب ثاني باختصار شديد، وهو جانب الزهد في حطام هذه الدنيا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كلمة: جعل الخير كله في بيت. كل الخيرات موجودة في بيت. شنو مفتاح هذا البيت؟ البيت يعني غرفة. شنو مفتاح هذه الغرفة؟ وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. واحد قلبه لا يكون متعلق بالدنيا، قلبه لا يكون مشدود بهذه الدنيا، هذا مفتاح كل الخيرات الدنيوية والأخروية، مو فقط الأخروية. إذا واحد يريد راحة النفس شنو مفتاح الزهد في الدنيا؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول الزهد في الدنيا الراحة العظمى. واحد مرتاح، واحد لا يهمه الدنيا، خسر في التجارة أو ربح في التجارة ما يهم، إذا يوم في من الأيام خسر في التجارة أبدا لا ينكسر، لأن قلبه ما كان مشدود بهذه التجارة، قلبه ما كان معلق بهذه الأموال حتى يتحطم. لا، ربح ربح، خسر خسر، مو مهم. هذا الإنسان اللي عنده هذه الروحية مرتاح أو مو مرتاح، تفرق عنه الناس أو اجتمع عنه الناس، حقيقة إذا واحد قلبه لا يكون معلق بهذا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه فما راعني إلا والناس ينثالون إلي، انثالوا على أمير المؤمنين، يطلبون منه البيعة، يطلبون منا أن يكون حاكم. شنو قال لهم؟ قال دعوني والتمسوا غيري، روح لا يهمه الخلاف، لا تسوى عنده الخلاف. أعرض عنه الناس أو اجتمع حوله الناس. الإمام ما كان عنده فرق، يوم اللي كان حاكم يحكم الملايين أو يوم اللي في البستان يزرع النخل، كان يزرع النخل ما عنده فرق، بس الناس عظموه أو ما عظموه مو مهم عنده. إن دنياكم هذه أهون عندي من عراق خنزير في يد مجذوم، وفي رواية أخرى أهون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها. جرادة في فمها ورقة دا تأكلها، شنو قيمة هاي الورقة عندك؟ هيش قيمة، أصلا ما تلتفت إلى الجرادة، فكيف بالورقة اللي في فم الجرادة؟ هالشكل حقيقة واحد عنده هذه الروحية أصلا يتأثر بهذه الدنيا، يتمرض، يصاب بأمراض القلب والسكر وألف مرض آخر، لأنه شوية تجارته ارتفعت أو انخفضت. لا مرتاح، ربح ربح، خسر خسر، ربح فضل الله، خسر امتحان الله. هذا الإنسان بعد يبخل بحطام هذه الدنيا، هذا يجمع من الأموال ما هو فوق كفايته، بقدر ما يكفيك اجمع، ايش قد تحتاج إلى آخر عمرك؟ تعمر 100 عام، تحتاج في كل عام إلى أشقيت إلى كذا مقدار، مجموعة كذا، أكثر من احتياجك ليش تجمع؟ لماذا تجمع أكثر من احتياجك؟ الزهد في الدنيا الراحة العظمى، مرتاح، هذا بالدنيا وبالآخرة مقامات الزاهدين عند الله. يقول ذلك الرجل دخلت على أمير المؤمنين صلوات الله عليه في شتاء، أي الشتاء أمامنا الآن، شلون إحنا نتوقع الشتاء؟ فقط عليه ثوب واحد، بالي خلق ثوب واحد، طبعا إحنا ما نقدر، هو الإمام قال ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني، وهو يرتعد من البرد الإمام، كما يذكر بعض المحققين الإمام ما كان يتمرض من البرد لدعاء النبي صلى الله عليه وآله، ولكن كان يتأذى من البرد، يعني ما كان يسقط من البرد لكن كان يرتعد من البرد، وهو يرتعد من البرد. فقلت يا أمير المؤمنين هاي الأموال تحت يدك، اشتري منها شيئا. فقال صلوات الله عليه هذه القطيفة التي علي، هذا الثوب اللي علي، والله إنه هو الثوب الذي خرجت به من المدينة، من المدينة طلع على الكوفة، فجأة صار الحاكم الأعلى، هو نفس الثوب ما غير ذات الثوب. وشفت في بعض الروايات والله إن خرجت منكم بغير قطيفة هذه فأنا خائن، أموالكم لكم، ما عندي شغل بأموالكم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهد. ما عندي شغل بأموالكم، إنما أخذ منكم المال لأعطيه لفقرائكم. هكذا كان أمير المؤمنين عندما جاء إلى الكوفة، قصر الإمارة الضخم، يقولون بقايا موجودة إلى الآن، ما أدري الشكل، يقولون قالوا له تفضل في قصر الإمارة، قال أبدا، قصر الإمارة للحكام ما علي فيه، وبنى بيتا متواضعا من ثلاث غرف وجلس في ذلك البيت إلى جانب قصر الإمارة. يقولون بقايا قصر الإمارة موجود وبقايا بيت أمير المؤمنين موجود، هذا جانب من زهد أمير المؤمنين. واحد من غير الموالين، من غير الفرقة المحقة، من غير الفرقة الناجية، راح إلى النجف الأشرف وشاف هذه القبة وهذه الملايين التي تطوف حول ذلك الضريح الطاهر المقدس، أخذ بهذا المنظر فقال لذلك المرافق ماله، إلا أنه علي في حياته كان يسكن الكوخ، فلما بنيتم هذه له بعد وفاته؟ قال ذاك الرجل المرافق الموالي، إنما بنينا له هذه لأنه كان يسكن الكوخ، لأن في حياته كان معرضا عن الدنيا، بنيت له هذه القبة وهذه العظمة وهذا الشمس. وإلا معاوية كان أيضا كان متهالكا على الدنيا، الآن روحوا إلى الشام شوفوا قبره. ذاك الشاعر السني جاء إلى قبر معاوية، ذاك القبر المهدم اللي أصلا مو حاضرين يدلوكم عليه، روحوا سألوا مو حاضرين يدلوكم، فد مكان خرب مظلم، عشان واحد يصاب بالكآبة عندما يشوف ذاك المكان المهدم، غرفة في الغرفة أو بيت خرب مهدم بالي، يشعر بالانقباض، يشعر بالوحشة. أنا مرة رفت شفت قبره، روحوا شوفوا قبره. بعدين اجى إلى قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وتلك العظمة وذلك الشموخ، فأخذ يخاطب معاوية، أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد؟ أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد؟ هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك قدرها، فتكاد لولا خوف ربك تعبد. إذا ما كان خوف الله لكان أمير المؤمنين يعبد، فتكاد لولا خوف ربك تعبد. فقام أحد الحاضرين عندما الشاعر كان يتلو هذه القصيدة فقال لقد عبدت، متكاد تعبد، عبدوا أمير المؤمنين جماعة. هذه الدنيا اللي لا قيمة لها، وأمير المؤمنين ما سوى شيء لهذه الدنيا، لازم نروح بالآخرة حتى نشوف مقام أمير المؤمنين، ذلك المقام الذي وضعه الله سبحانه له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في هذه الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.